جانا رمضان جانا ونبهنا بهلاله جانا جانا يا ابن المساجد ويا راكع يا ساجد رمضان هو جانا إيمانك صوت يناشد يا ابن المساجد ويا راكع يا ساجد إيمانك صوت يناشد ربي اقبل دعايا ونجني بصلاتي وثبتني عهدايا واقبل مناجاتي يا مذنب يا عاصي ولا ذكر ويا ناسي رمضان هدانا يداوي القلب القاسي يا مذنب يا عاصي ولا ذكر ويا ناسي يداوي القلب القاسي ربي ارحم عبدك في شهر الغفران واغنيه بعطفك وحبك يا منان ربي ارحم عبدك عطفك رمضان شهر البركات يا محلى أيامه رمضان شهر الخيرات يا عز بهجاته يا محلى أيامه رمضان شهر الخيرات يا عز بهجاته فيه المسلم يفرح وبيعلي صيامه فيه الورد بيطرح جماله ألوان يفرح وبيعلي الصيام فيه الورد بيطرح جماله ألوان رمضان يا شهر الجود بك عشا أكفاح في القلب الرضا يسود والصبر مفتاح رمضان يا شهر الجود بك عشا أكفاح في القلب الرضا يسود والصبر مفتاح رمضان يا شهر الجود رمضان شهر البركات رمضان